الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إننا ما زلنا في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة. قال رحمه الله: باب القعود بين السجدتين. باب القعود بين السجدتين. أورد حديثا ضعيفا مشتملا على مجموعة من الجمل والأوامر والنواهي. وردت الأحاديث الصحيحة تشهد لبعض هذه الجمل الواردة في الحديث، وإن كان الحديث بهذا الطريق فيه ضعف، وبين الأحكام الفقهية المتعلقة به، فنقرأه لنسمعه ونعرف الأحكام المتعلقة الفقهية به، وإن كان حيث ضعف لكن قلت في جمل يشهد لها أحاديث صحيح. قال: عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي. دي مقدمة بين يدي ما سيذكره له من الأوامر والإيه والنواهي، عشان علي ياخد الأمور بإيه بجد. واحد زي ما قال لمعاذ: والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك. بعدين قال له: لا تدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيقول عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره نفسي. وهذا هو واجب كل مسلم تجاه كل مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، ومقتضاه وأن يكره له ما يكره لنفسه. ثم قال: لا تقرأ وأنت راكع ولا أنت ساجد. وإحنا خدنا بيان حكم القراءة القرآن في الركوع والسجود والنهي عنها في أحاديث صحيحة سبقت، سبق النهي عن القراءة في الركوع والسجود، وفرقنا بين القراءة وبين الدعاء، وقلنا لو أنك دعوت في السجود بالمأثور جائز، لأن وإن كان قرآنا لكن أنك أنت لا تقصد القراءة فهذا دعاء، فهو جائز في السجود. ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان. برضو سبق معنا أحاديث في النهي عن عقص الشعر، أي كفته في الصلاة. ولا تقعي بين السجدتين. ولا تقعي بين السجدتين، هيجي بقى بيان الإقعاء المنهي عنه إن شاء الله. ولا تعبث بالحصى، زي ما قلنا كان المسجد مش مفروش، كان مفروش حصبة، فقال له: ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي. ولا تفترش ذراعيك، افتراش السبع زي ما مضى، زي ما تحطش مرفقك على الأرض، كفك على الأرض، أما المرفق مرفوع عن الأرض. ولا تفتح على الإمام، إذا الإمام تلبست عليه القراءة قال: ولا تفتح على الإمام، سيأتي حكم هذا الفتح. ولا تختم بالذهب، النهي عن التختم بالذهب للرجال إلى حديث في صحيحة. ولا تلبس القسي الحرير، ولا تركب على المياثر. قال أبو عيسى: قد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. يبقى الحديث ضعيف، لكن زي ما سمعتم بعض الجمل الواردة فيه دلت عليها نصوص صحيحة. قال الإمام: قلت: هذا الحديث فيه فوائد، منها النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وألا يصلي عاقص الشعر بل يرسله حتى يسقط على موضع سجوده، كما رويناه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكفت منه الشعر والثياب أو نهي، ومنها كراهية الإقعاء بين السجدتين، وعليه أكثر أهل العلم. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان والإقعاء. إيش هو الإقعاء المنهي عنه في الصلاة؟ قال أبو عبيدة: هو جلوس الإنسان على أليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض مثل إقعاء الكلب والسبع. يمشي على إيه في الصلاة؟ ما تقعدش هذه القعدة، لا تجلس على إليتك ناصبا فخذيك واضعا يديك على الإيه؟ على الأرض. هذا هو الإقعاء المنهي عنه في الصلاة. قال: وتفسير أصحاب الحديث في عقبة الشيطان وفي الإقعاء واحد، هو أن يضع إليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى الإقعاء بين السجدتين. قال طاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. قال طاووس: رأيت العبادلة يفعلون ذلك، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. يبقى في إقعاء سنة وفي إقعاء منهى عنه. الإقعاء المنهى عنه إقعاء الكل، أن يجلس على إليتيه وينصب قدميه ويضع يديه على الإيه؟ على الأرض، هذا لا يجوز في الصلاة. الإقعاء السنة بين السجدتين أحيانا، بين السجدتين أحيانا تنصب قدميك، قد تنصب قدميك الاثنين وتجلس على عقبيك، وتجلس على على عقبيك، ويداك على فخذيك، ويداك على فخذيك. هذا هو الإقعاء اللي ابن عباس قال فيه هي السنة. وكان وقال طاووس: رأيت العبادلة يفعلونه بين السجدتين أحيانا، أن تنصب قدميك وتجلس على عقبيك وتجعل يديك على فخذيك. السنة الغالبة في الجلسة بين السجدتين الافتراش، السنة الغالبة في الجلسة بين السجدتين الافتراش، تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى وتجعل أصابعها نحو الايه؟ نحو القبلة. هذه السنة الغالبة في الجلسة بين السجدتين. ويسن أحيانا الإقعاء، ويسن أحيانا الايه؟ الإقعاء. قال أبو سليمان الخطابي: وقد روي عن ابن عمر أنه قال لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء، فإني إنما فعلت هذا حين كبرت. وروي عن ابن عمر أنه كان يقعي في الصلاة ويثري، معناه أنه كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجود، وهكذا يفعل من أقعى، وكان يفعل ذلك حين كبر سنه. قال الخطابي: ويشبه أن يكون حديث الإقعاء منسوخا. يبقى الواحد يقعد مفترشا وديه على الأرض، مفترشا وديه على الأرض، يقول إن يشبه أن يكون منسوخا. منسوخ زي زي التطبيق في الركوع، زي التطبيق في في الركوع. كانوا الأول بيحطوا ديه الاثنين كده بين بين ركبه أو بين فخذيه، فنسخ هذا، وأمروا أن يقبض المصلي ركبتيه بكفين. قال: والأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي حميد ووائل بن حجر أنه قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى. وقد رويت الكراهية في الإقعاء عن جماعة من الصحابة، وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. نقل عندك المحقق كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وخلاصة ما ذكرناه أن الإقعاء نوعان: إقعاء هو سنة، وإقعاء منهي عنه. الإقعاء المنهي عنه إقعاء الكل، وأما الإقعاء هو السنة أحيانا في الجلسة بين السجدتين، أن تنصب قدميك وتجلس على على عقبيك ويديك على على ركبتيك. ده خلاصة ما نقله المحقق من كلام الإمام النووي في شرح مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال الإمام: كره عامة أهل العلم مسح الحصات في الصلاة، وقد جاءت الرخصة بمرة واحدة تسوية لمكان سجوده، ورخص فيه مالك أكثر من مرة، زي ما قلنا كانت الأرض مش مفروش بيسجدوا على الحصى، فاستأذنوا رسول الله إن الواحد ما يريد كده يسوي الإيه؟ يسوي الأرض عشان ما تبقاش حصوة تحت جرته توجعه كده، فأذنهم في مرة إيه؟ في مرة واحدة. وعن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كان فاعلا فواحدة. قال الإمام: ومن فوائد الحديث الذي أورده أول الباب قوله لا تفتح على الإمام. نقول الحديث إيه؟ ضعيف، بس في أحكام فقهية تستند إلى بعض الأدلة الصحيحة. قال: اختلف الناس في الفتح على الإمام. الإمام بيقرأ وقف في آية، أو جاب كلمة مكان كلمة، أو آية مكان آية، أو سقطت منه آية، نذكروه ولا من ذكرهوش. قال: اختلف الناس في الفتح على الإمام. فروي عن عثمان وابن عمر أنهما كانا لا يريان بأسا، يعني لا يران بالفتح على الإمام إيه؟ بأسا. وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذلك لما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، القراءة التبست عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ما منعك يعني إيه؟ ما منعك أن تفتح علي؟ مش أنت شفتني القراءة التبست علي؟ ما دمت ورايا ليه ما فتحتش علي؟ قال: وهذا الحديث أجود إسنادا من حديث الحارث عن علي في الفتح على الإمام، هو ولا تفتح على الإيه؟ الإمام. يبقى الأول ضعيف وهذا حديث إيه؟ صحيح، يبقى يدل على جواز الفتح على الإيه؟ الإمام. وقد روي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نفسه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، يريد إن تعايا في القراءة فلقنوه. وروي عن ابن مسعود الكراهية في الفتح على الإمام، وكرهه الشعبي وسفيان الثوري وأبو حنيفة. والراجح جواز الفتح لحديث ابن عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: ما منعك؟ يعني ما منعك أن تفتح عليه. لكن أحوال الأئمة تختلف، أحوال الأئمة تختلف. في إمام ما بيحبش حد يفتح عليه، في إمام ما بيحبش حد يفتح عليه، وإذا واحد فتح عليه في أثناء الصلاة بيدور بعد الصلاة ويغسله، خد بالك. يبقى هذا نأخذ معاه بمذهب الذين كرهوا الإيه؟ الفتح عليه، خلاص ما ده هو مش عايز حد يفتح عليه بلاش نفتحه عليه. وفي إمام لما تفتح عليه يتخربط أكتر، لما تفتح عليه يتخربط أكتر، يبقى ما إيه؟ نسى آية، ما تفتحش عليه عشان ما تخربطوش، خلي ماشي وخلاص. وفي إمام لا يكره أن تفتح عليه ولا يضره أن تفتح عليه، صلى الله وسلم خاتما من ذهب في يد رجل، واحد لبس خاتم ده فنزعه وطرحه على الأرض، خده من إيده جهة رميه في الأرض وسابه مشي، فقيل للرجل: خذ خاتمك، الرسول رماه في الأرض عشان ما تلبسوش، خذ انت بيعه اديه للمرأة اتصرف يعني فيه. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، كون الرجل يلبس خاتم ذهب دي جمرة من نار، جمرة من نار، فالرجل لا يجوز أن يلبس خاتم الذهب، لا خاتم ولا دبلة. في بعض الناس الآن معمرين تجاوزوا 60 و70 سنة، ولكن عشان غلوة أم العيال لسه لابس الدبلة الذهب. يا عم الدبلة حرام، الذهب حرام، يقول لك بس أم العيال تزعل، أم العيال تزعل، لكن ما تغضبش ربك سبحانه وتعالى. لبس الذهب حرام على الرجال، خاتما كبيرا أو دبلة الخطوبة أو غيرها لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الذهب. وأما القسي قال: ثياب حرير يؤتى بها من مصر، القسي ثياب حرير يؤتى بها من مصر، ولبس الحرير حرام على الرجال. وخلي بالكم الحرير الحرام على الرجال الحرير الطبيعي الخالص. في هدوم في السوق اسمها هدوم حرير، هدوم حرير الناس بيلبسوها، هي مش حرير، وإن سميت حريرا مش حرير ولا يحرم لبسوها. آية الحرير الحرير الحرام هو الحرير الخالص، الحرير الطبيعي. قال والمياثر جمع الميثرة، سمي بها لوثارتها ولينها، يعني هدوم ناعمة جدا، ناعمة قوي فيها طرف شديد، وقد تكون من ديباج فيكون حراما. وقد ورد النهي عن الميثرة الحمراء، وروي عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان. وعندك تحت في التعليق الأرجوان الأحمر، قال الخطابي أراه أراد المياثر الحمر، وهي وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء يصنعنه لأزواجهن من الحرير الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم. عارفين سراج الحصان وبردعة الحماء، كانت النسوان زمان تعمل لجوزها يعني حاجة حلوة كده تحطوله على الحمار ولا على الايه وعلى الحصان بتاعه تحته كده، من من دباج وحرير، وكانوا يتشبهون في ذلك بالأعاجم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة الغراب وافتراش السبع، ولا يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير. نقر صلاتها نقرا دي، الله أكبر سبحان الله الحمد، الله أكبر الله أكبر، نقر الغراب هذا لا يجوز، صلاة باطلة. وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير، يعني ما يبقاش لك في المسجد مكان اسمه مكان فلان، يعني ما حد يشوفه فيه غيره، لا تيجي من اما تقعد من اما يتيسر لك تقعد في الصف الاول في الصف الثاني الصف الاخير، ما تجعلش لك مكان ثابت كده تجلس فيه. قال الامام قوله نقرة الغراب هي الا يتمكن من السجود ولا يطمئن فيه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض ثم يرفعه كنقرة الطائر. الغراب ساعة ما بينقر نقرة ما بيطولش، ينقر ويقوم، فأنت ما تنقرش صلاتك زي الغراب كده. وافتراش السبع أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما. وأما إيطان البعير فقال أبو سليمان الخطابي فيه وجهان، أحدهما أن يألف الرجل صلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه، والوجه الآخر أن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه، فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل. ما يقول بين السجدتين؟ يبقى احنا خدنا عرفنا الوقت كيف تزغ، اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال وفي رواية وعافني مكان اجبرني، يبقى تجمع بينهما تقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني. ويروى هكذا عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقول هذا في المكتوبة والتطوع جميعا، يعني هذا الدعاء بين السجدتين في الفريضة وفي الايه وفي النافلة. وقوله واجبرني من قولهم جبر الله مصيبتك، أي رد عليك ما كلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وروي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يبقى هكذا تارة وهكذا تارة، بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وأحيانا تقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني. باب الجلوس عقيب السجدتين في الأولى والثالثة، الجلوس عقيب السجدتين في الأولى والثالثة. اللي هي بيسموه بقى جلسة ايه؟ الاستراح، جلسة الاستراح. لما تقوم من وتر، لما تقوم من وتر في الصلاة لا تنهض من الأرض إلى القيام معتدلة، لكن تاخد استراحة في النص كده، تاخد استراحة في الايه؟ في النص، تقعد وبعدين تقوم. إذا قمت من الأولى إلى الثانية، وإذا قمت من الثالثة إلى الايه؟ إلى الرابعة. باب الجلوس عقيب السجدتين في الأولى والثالثة. عن مالك بن الحويرث الليثي: تين في الركعة الأولى والثالثة عند بعض أهل العلم ثم يقوم، وبه قال الشافعي، وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أنه لا يقعدها، والحديث يشهد لصحة مذهب مين؟ الشافعي. الحديث يشهد لصحة مذهب الشافعي رضي الله عنه. ولا يكبر بعدما رفع من السجود إلى أن يقوم إلا تكبيرة واحدة بالاتفاق. يعني خلي بالك، جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ليس لها ذكر، جلسة خفيفة ليس لها إيه؟ لا ذكر. متى تكبر؟ حين ترفع من الإيه؟ السجود. وانت ساجد وعايز ترفع تقول الله أكبر، أجن وتنهض إلى القيام بدون إيه؟ بدون ذكر، لأن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ليس لها ذكر مخصوص. باب كيفية النهوض. شوف التفاصيل، تفاصيل جزئية جزئية، من أول التكبير إلى التسليم نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرفية بمنتهى الدقة، واحدة واحدة من أول ما يكبر لغاية ما يسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتمون إيه؟ أصلي. قال ذلك لأصحابه الذين رأوه. طب ولي ما شافهوش؟ أهو السنة محفوظة، هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم في السنة. كيفية النهوض من السجود، يعني تقف إزاي؟ أنت الآن سجدت، قمت قعدت جلسة الاستراحة، طيب هتقف بقى إزاي؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى الترمذي: خالد بن إلياس، ويقال خالد بن إياس، ضعيف عند أهل الحديث، يبقى الحديث إيه؟ ضعيف. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون القيامة على صدور القدمين. قال الإمام: قلت وقد روي في كراهية تقديم إحدى الرجلين عند النهوض عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكرهه ابن عباس، وفي حديث سعد: لا تخبطوا خبط الجمل ولا تمطوا بآمين، نهي أن يقدم رجله عند القيام من السجود. في بعض الناس لما يجي يقف من السجود، لما يجي يقف هو ساجد وعايز يقف بقى، يقوم يمد ايه؟ رجل الأول وبعدين يقوم ايه؟ بعد كده. لا، ما تمدش رجل وتأخر رجل، لا، تنهض على صدور ايه؟ قدميك، رجليك الاثنين في مكان ثابت، مكان واحد، تنهض عليهما. باب تخفيف القعود للتشهد الأول. يبقى وصف صفة الصلاة من أول التكبير لغاية ما قام من الركعة الأولى إلى الايه؟ إلى الثانية، وبعدين قال ايه؟ تخفيف القعود للتشهد الأول. مضمون الكلام أنه سيفعل في الثانية كما فعل في الايه؟ في الأولى، يفعل في الثانية كما فعل في الايه؟ في الأولى. بعد الركعتين في تشهد، بعد الركعتين في ايه؟ في تشهد. التشهد الأول كيف يكون؟ كيف يكون وما حدوده؟ قال عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف، قلت حتى يقوم؟ قال: ذلك يريد. يعني لما كان بيقعد في التشهد الأول كأنه قاعد على الرضف. ايه هو الرضف؟ الحجارة المحمية، الحجارة الايه؟ المحمية. يعني قاعد ايه؟ مستعجل، يعني ما بقولش مطمئن. يعني يبقى ايه؟ التخفيف في التشهد الأول، التشهد الأول يخفف، يخفف، لا يكون كالتشهد الأخير. قال الإمام قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا إن زاد فعليه سجدة السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره. وهذا لا يصح، يعني كلمة ولا يزيد على التشهد شيئا هذا لا يصح، لأن من السنن القولية في الصلاة الصلاة على النبي صلى الله وسلم عقب التشهد الأول. من السنن القولية في الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول. في بعض الناس يقول لك عم الشيخ التشهد الأول أجراه كله، أجراه كله ولا نصه؟ أطلقوا التشهد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن التشهد شيء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء إيه؟ شيء آخر، هما ذكران من ذكر واحد. كلمة تشهد يا إخوان تطلق على هذه الكلمات التي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الكلمات اسمها إيه؟ التشهد. هو يقول بقى أقرأ التشهد كله، هو يقصد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. احنا عايزين نفرق بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد التحيات لله لغاية الشهادتين، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ذكر ثاني. هذا الذكر وهو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول سنة، وفي بعد التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وفعل السنة أولى من إيه؟ من تركها. فلو أنك في التشهد الأول اقتصرت على تشهد وحده ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاتك صحيحة، لكن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خير من إيه؟ من تركها. بل والدعاء كذلك، الدعاء بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد كذلك الدعاء مشروع، يعني تقرأ التحيات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو ثم تقول، ولكن طبعا تخفف بحيث لا يكون التشهد الأول كالتشهد الايه الأخير، بمعنى أنك تدعو دعوة أو دعوتين بعد التشهد الأول وتطيل في الدعاء بعد التشهد الايه الأخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، يجلس في الصلاة هو حاطط يده ايه جنبه على الايه على الأرض. قال أبو داود حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا عبد الرزاق بهذا الإسناد وقال نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. روي عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى هو قاعد في الصلاة فقال لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون والعياذ بالله. فيبقى من تقعد في الصلاة ما تحطش إيدك إيه إيدك الشمال جنبك على الأرض، لا إيدك تبقى على ركبتيك إيه؟ وخارج الصلاة برضه لا تتكئ على إيدك الشمال وحدها لأن هذه جلسة الذين إيه يعذبون. يبقى من الجلسات التي نهينا عنها إنك تبقى قاعد ومتكئ على كفك الإيه اليسرى وحدها، لا يجوز هذا. طيب هو قال تخفيف القعود للتشهد، طب فكيف تقعد للتشهد بقى؟ باب كيفية القعود للتشهدين. الصلاة إذا كان فيها تشهد واحد يبقى له هيئة، وإذا كان فيها تشهدان فلكل تشهد هيئة. إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد يبقى الهيئة في القعود للتشهد الافتراش، أن تفرش اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى مستقبلا بأطراف أصابع القبلة، هكذا ده اسمه ليه الافتراش. أما إذا كان في الصلاة تشهدان فتخالف بينهما، تفترش في التشهد الأول وتتورك في التشهد الايه الثاني. والتورك أن تقف الشمال تحتها كده وأنا قاعد على ايه على وركي، هذا التورك سنة في التشهد الثاني، والافتراش سنة في التشهد الايه الاول. اي نعم، لكن ننبه بعض اخواننا في التورك سنة احيانا في الجماعة وصفوف ملتئمة كأنهم بنيان مرصوص، يعني المكان مش واسع، بيجي بعض الطيبين ويحرص على ان يتورك، تلاقيه مميل خالص على جنب ونايم عليه كده، يبقى انت اذيت المسلم، اذيتنا، انت نايم على اخوك خلاص شغلته واذيته، فتتورك اذا لم تؤذي المسلمين. لكن اذا كانت الصفوف يعني ضيقه وملتئمين كما هو السنه، يبقى افترش واترك السنه، فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال عليه الصلاه والسلام: ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قال: حدثني العباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه يعني السبابة. قال الإمام: قلت: وروينا عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال الإمام: قلت: اختلف أهل العلم في القعود للتشهد، فذهب أكثرهم إلى أنه يقعد في التشهد الأول مفترشا، وكذلك يقعد بين الايه السجدتين، وهو أن يقعد على بطن قدمه اليسرى، ويقعد في التشهد الأخير متوركا، وهو أن يخرج رجليه عن وركه اليمنى فيضجع اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على الأرض. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك: يقعد فيهما يعني في التشهدين متوركا، وقال سفيان الثوري: يقعد فيهما مفترشا، وهو قول أصحاب الرأي. وروي أن عبد الله بن عمر رأى رجلا يتربع في الصلاة فعاب عليه ذلك، فقال له الرجل: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إني أشتكي، أنا تعبان مريض. يبقى إيه؟ ما حدش يتربع في الصلاة إلا إذا كان إيه؟ مريضا. والراجح من أقوال العلماء هو التفريق بين التشهد الأول وبين التشهد الإيه؟ الثاني، فيفترش في الأول ويتورك في الثاني. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.